يقول هل يدخل الاستشراف في زيادة الرواتب؟ نعم، يعني الأصل الإنسان لا يتشرف المال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يستغني يغنه الله. يقول هل أكل 7 تمرات في الصباح يشترط العجوة، وهل يشترط أن تكون على الريق؟ أنواع التمور 4. القسم الأول ما ليس من تمور المدينة، فهذا لا يعرف لها فضل من ناحية الدواء والشفاء ونحو ذلك. القسم الثاني تمر المدينة مما هو في حدود حرم المدينة، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم من تصبح كل يوم من 7 تمرات مما بين لابتيها، يعني حدود الحرم اللابة الحرة، لم يضره سم. هذا النوع الثاني اللي هو أي تمر المدينة، مثل تمر البرني أو تمر الخلاص ونحو ذلك، أي نوع من التمر. النوع الثالث تمر المدينة العجوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر، قال يومه ذلك حتى يمسي. والحديث صحيح مسلم، يعني العجوة المدينة بإذن الله في الصباح إذا كل 7 تمرات تمنع من السم والسحر والسحر. النوع الرابع من التمور عجوة العالية، عجوة لكن المزروعة في العالية، العالية قرب قباء، ولا يشترط فيها عدد، يعني لا 7 تمرات ولا 3 ولا، مطلقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم قال ألا إن في عجوة العالية شفاء أو ترياق، يعني دواء، أول البكرة يعني أول الصباح، يعني على الريق، فليس فيها عدد، فليس لها عدد. فإذا قيل ما نفعها نقول شفاء، مثل العسل، مثل الحبة السوداء، مثل زمزم، فهي شفاء، يعني عجوة العالية. نعم، والله أعلم. يقول هل طلب المنحة من الوالي من سؤال السلطان؟ نعم، مثل ما سبق، منحة أرض مال مزرعة وهكذا. يقول إذا كان طلب العلم متفرغ للطلب وشخص ينفق عليه فليحسن هذا، يجمع بينهما، يتكسب ويطلب العلم. وكان الأنبياء عليه الصلاة والسلام جمعوا بين الأمرين، فالصحيح أن زكريا كان نجارا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم، قال وما من نبي لو رعى الغنم. لكن انقطع الشخص ولا يتكسب لا، حتى لطلب العلم. يقول هناك حديث عن مسلم يقول المساجد لم تبنى لهذا في إرشاد الضالة وسؤال الناس، هل هذا دليل على المنع؟ لا، هذا السؤال الحديث الوارد في إنشاد الضالة أو البيع في المسجد، وليس المسألة مثل ما أخبرناكم، يعني ما يعرف في حديث منع السائلين في المسجد. قل ما حكم إعطاء النساء والرجال الذين يسألون عند المساجد؟ العطاء لا يخلو إما أن تكون زكاة أو صدقة. زكاة إذا كان يعرف من حاله الجهالة أو يظهر عليه الفقر يعطى، وإذا عرف أنه غني ما يعطى. القاعدة أن كل من مد يده وهو ليس بغني فهو فقير، فمن وقف عن باب المسجد ويظهر من حاله الصدق ومد يده يجوز أعطاه من الزكاة، والصدقة من باب أولى. يقول هل يختص أكل تمر المدينة في نفع بأن يؤكل في المدينة وهل هو أخذ بلده؟ ما في بأس، الأكل في كل مكان سواء أكل في المدينة أو خارج المدينة. لكن لو شخص أخذ نخلة العجوة مثلا وزرعها خارج المدينة قل لا، الفضل في المدينة. يعني لو أخذ العجوة المدينة وغرسها في مكة نقول لا، زال الفضل عن المخصوص المقصود في المدينة. المسلم قال مما بين لابتيها، في حديث الآخر قال عجوة العالية. يقول هل طالب الوظيفة كذلك؟ لا، طالب الوظيفة إن يطلب الشخص عمل ما في بأس، يطلب عمل ما يطلب عطاء، يطلب عمل، يعني يطلب عمل ويعمل ويأخذ أجرة ويأخذ أجرة ويعطى أجرة على العمل. يقول إن أعطي المسلم عطية قد استشرفت بها نفسه ومحتاج لها فلا أخذها؟ نعم له أخذها، لكن المسلم قال ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، في صحيح البخاري. يقول إذا أتاني من يسأل فهل الأصل فيها الصدق أم أتريث من حاله؟ الأصل في المسلم الصدق إلا إذا ظهر من حاله غير ذلك. ذلك لما أتى للمسلم رجلان يسألانه صوب النظر إليهما ثم قال إنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. وإذا عرف عن الشخص كثرة السؤال وهو غير محتاج فلا يعطى. قل أليست التجارة استشراف للمال؟ لا، التجارة بكسبك، واللي يتحدث عنه أن يعطيك شخص مال من دون كسب. فلو شخص يتاجر يقول لا أنا أريد الربح أكثر 30% ما أريد 20%، نقول ما في بس هذه تجارة أنت تعمل، لكن النهي ما يعمل الشخص ويجلس ويقول متى يعطيني فلان. يقول إن أعطى الوالي عطية فقد استشرفت بها نفسي، ولكن هل يجوز أخذها؟ ما في بس، لكن يبقى البركة فيها من عدم البركة في الحديث السابق.